هذا يا شيخ من أكثر من روى؟ ثابت البناني وقتادة عن أنس كلاهما قد روي عن وأكثر عن كلاهما قد روي وأكثر عن. وممكن أنك ترجع إلى التحفة وأطراف المسند وكتاب من حجر الآخر حتى يعني تعرف عدد كل من روى.